الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله. أما بعد، درسنا لهذا اليوم وشرح الحديث الخامس عشر من الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. نقرأ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث رواه البخاري عليه رحمة الله. وهذا الحديث يعتبر حديثا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الطيبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن، وهذه جملة شرطية، هذه جملة شرطية ولها فعل وجواب. الجواب: فليقل خيرا أو ليصمت. والمقصود من هذا هو الحث، الحث وعلى فعل الخير وعلى قوله، أو السكوت. إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر قل خيرا أو اسكت. كنت تؤمن بالله واليوم الآخر أكرم ضيفك. هذا فيه ترغيب، فيه إغراء للإنسان حينما يسمع مثل هذه المكافأة، يدفعه ذلك لفعل هذه الأمور وهذه الطاعات. فليقل خيرا، اللام هنا للأمر، فليقل خيرا. والخير سواء كان في المقال أو الخير في الفعل، في القول أو الفعل، هذا هو. فيكون الخير في هذا، كأن تذكر الله، تقرأ قرآن، تأمر بمعروف، تنهى عن المنكر. والخير للغير، كأن تحسن للناس وتدخل السرور عليهم وغير ذلك من الأمور الخيرة، سواء كان في قولك أو فعلك مع الناس. أو ليصمت، يعني تسكت، إما أن تفعل خيرا أو اسكت. فليقل خيرا، يقل، القول هنا إما أن تذكر الله تبارك وتعالى، هذا من قول الخير، وإما أن يكون قولك للخير في ما هو متعدي إلى الناس، كأمرك لهم ونصحك إياهم وغير ذلك من الأمور التي يقدمها الإنسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والصمت أحيانا يكون طيب، قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. كان عندك شيء تقوله وإلا فاصمت. إذا كان الكلام من ذهب، إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. في كثير من القضايا بارك الله فيك، في أمور يحتاج الإنسان فيها إلى الصمت، إلا في الأمور الشرعية فلا ينبغي الصمت فيها، فإن الواجب أن الإنسان يستغل الفرصة فيها ويفعل الخير. الثاني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أي جاره في البيت، جاره في المتجر، جاره في العمل، جاره في الوظيفة، فليكرم جاره. والنبي أطلق الإكرام، ولم يقل النبي بإعطائه دراهم كذا، إكرام بشتى أنواع الإكرام، بشتى أنواع الإكرام. وهذا القول إذا أطلق في الشريعة، مر معنا في القواعد أنه إذا أطلق فيرجع إلى العرف، ولهذا قال: وكل ما أتى ولم يحد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد. وكل ما أتى ولم يحدد، ولم يحدد يعني ما حده الشرع، وكل ما أتى ولم يحد، فهنا مرجعه للعرف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليكرم جاره. ما نوع الإكرام؟ إذن هذا الإكرام يعني كل ما أعده الناس للإكرام فهو من الإكرام، ويختلف من جار إلى آخر. فبعض الجيران قد تكرمه بكلمة، وبعض الناس قد تكرمه من الجيران بخبزة، وبعض الجيران قد تكرمه بأن تستضيفه، وبعض الجيران إكرامك له بأن تحترم وتقدره وغير ذلك من الأمور، فهذا عائد إلى العرف. وقد ذكر بعضهم أن الجار إلى 40 دارا، هذا حده بعضهم فيما سبق كانت البيوت متلاصقة، أما الآن 40 بيت يعني ربما تكون مدينة مصغرة، فمن الصعب أن يكون هذا حين بعضها بينك وبين شارع يعني، وربما شوارع بينك وبين 40 بيتا. كل ما كان الجار أقرب إليك كلما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقربهم إليك بابا، أقربهم إليك بابا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إكرام الضيف هذا واجب، إكرام الضيف نعم إكرام الجار واجب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة تصوم وتصلي ولها من قيام الليل والصيام ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وهذا فيه التحذير من أذية الجيران والترغيب في إكرام الجيران، هذا هو. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. والضيف هو الذي ينزل بك، رجل مسافر نزل بك هذا ضيف، يجب أن يكرم، يجب أن يكرم. وذكر بعض العلماء أن إكرام الضيف إنما يكون في القرية، قالوا لأن القرية ليس فيها فنادق ولا مطاعم، وأما بالنسبة للمدينة فلا، المطاعم كثيرة. والصواب أنه إذا نزل بك ضيف سواء نزل في المدينة أو في القرية فإنه واجب الإكرام، أنه دخل عندك، هو ما جاء إلى الفندق وإنما نزل بك، وهذا هو الصواب. لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيفه عام، ولم يخص النبي لا المدينة ولا القرية. هذا ملخص لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعود ونقرأ الحديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري. إلى هنا حفظكم الله.